بسم الله والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وأصلي وأسلم على النبي المجتبى، نبينا وقدوتنا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على القول الثابت، وأن يوفقنا للزوم هدي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والسير على منواله في فهم كتاب الله عز وجل، والعمل بأحكامه والتخلق بأخلاقه. في هذه الحلقة السادسة وفي هذا الدرس السادس سنتناول الآيتين 34 و35. فلنقرأ ولنستمع خاشعين لله عز وجل عند تلاوة هاتين الآيتين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا، وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. كما تلاحظون أن هاتين الآيتين وثيقتا الصلة بما قبلها أو بما قبلهما. وقد تنبه لهذا الإمام القرطبي فقال لما ذكر تعالى الذبائح بيّن أنه لم يخلي منها أمة، إذن صلة هذه الآية بيان أنه لما ذكر الحديث عن الذبائح الخاصة بهذه الأمة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم في منسك الحج بيّن ما يكون أيضا للأمم السابقة ممن سبق الخليل عليه السلام، وأنه جعل لهم مكانا يجتمعون فيه ومنسكا يذكرون اسم الله عز وجل فيه على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وهكذا فإن الدين واحد، وإنما الأنبياء يأتون ليبلغون هذا الدين وليجددوا ما طرأ عليه من ما يفسده الناس وما يفسده الشيطان وأهل الجاهلية، فيأتي الأنبياء ويعيدون الناس إلى الدين الحق. ولهذا قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، فدين محمد صلى الله عليه وسلم هو دين إبراهيم وهو دين نوح وهو دين آدم، هو دين واحد. وإن اختلفت الشرائع على حسب ما يقتضيه الله تعالى من الحكمة، لكن الدين والمصدر الذي بعثت به الرسل وهو توحيد الله عز وجل كل الرسل يتفقون عليه. الأمة هنا في قوله تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا، قال رحمه الله: الأمة القوم المجتمعون على مذهب واحد، أي ولكل جماعة مؤمنة جعلنا منسكا. والمنسك الذبح وإراقة الدم. إذن معنى الآية: ولكل قوم جعلنا منسكا، أي الذبح وإراقة الدم، طبعا للأنعام. الذبيحة وهي النسيكة وجمعها نسك، نسك. قال تعالى: أو صدقة أو نسك. والنسك أيضا يشمل أنواع الطاعات، ولهذا يقال لأعمال الحج مناسك. يقول الأزهري في قوله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا، إنه يدل على موضع النحر في هذا الموضع، فهذا يبين لنا إذن أن المعنى ولكل أمة، ولكل قوم، يعني ولكل قوم جعلنا مكانا يجتمعون فيه لذبح قربانهم لله عز وجل، ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فالمنسك إذن هو موضع النحر في هذا السياق كما بينه الإمام الأزهري، وهو من الأئمة المتقدمين وممن يعول عليهم في بيان معاني الألفاظ. هذا معنى من المعاني. وقيل أن المناسك، مناسك الحج، يعني في تسميتها قيل لترداد الناس إليها من الوقوف بعرفة ورمي الجمار. هنا رأي آخر في معنى المنسك، وهو المذهب، وهذا قال به الإمام ابن عرفة: أي مذهبا من طاعة الله. منسكا يعني إذن هنا المنسك ليس الموضع على تفسير ابن عرفة، وإنما هو بمعنى المذهب، أي جعلنا مذهبا من طاعة الله، ويعني هذا به العبادات. لكن كما يظهر أن رأي الأزهري أوجه، لأنه جاء بجوار من بهيمة الأنعام، فليس عموم الطاعات مرادة هنا في هذا الموضع. ولهذا وإن كان المنسك يشمل سائر الطاعات، لكنه في هذا الموضع بالذات المراد به المكان. والدليل على ذلك قوله: على ما رزقه من بهيمة الأنعام. وهذا معروف عند المفسرين مما يعرف بعلم السياق، وهو ما يكون من السباق واللحاق، بحيث يحدد المراد من المعنى. فالسباق ما يسبق الآية، واللحاق ما يلحقها، فهنا عندنا سباق ولحاق. أما اللحاق فهو من بهيمة الأنعام، وأيضا اللحاق هو بقوله تعالى: على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وأما السباق فقد ذكر أيضا ذكرت الأنعام في الآيات السابقة كما مضى معنا في الدروس السابقة أيضا. فإذا هذا معنى آخر ذكره الإمام ابن عرفة، يقول: يقال نسك ونسك قومه إذا قومه إذا أو نس نس نسك ونسك قومه إذا سلك مذهبهم. هذا معنى. وقيل في معنى أيضا المناسك معنى آخر، قاله الفراء: منسكا أي عيدا، وقيل حجا. كل هذه أقوال. إذن عندنا في معنى المنسك عدة معاني، منها المكان الذي ينحر فيه، ومنها المذهب، ومنها ما يكون من أعمال الحج من مناسك الحج لترداد الناس من الوقوف بعرفة ورمي الجمار، ومنها أنه بمعنى المذهب، ومنها أنه هو الحج ذاته. وهذه كلها أقوال قريب بعضها من بعض، لكن أظهرها القول الأول، وهو أنه موضع الذبح، لقول الله عز وجل. هنا أشار إلى هذا الإمام القرطبي فقال: لقول الله عز وجل: ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، أي على ذبح ما رزقهم. ف فأمر تعالى عند الذبح بذكره وأن يكون الذبح له. فهنا إذن الإمام القرطبي يرى أن المنسك هنا هو الذبح، يرى أن المنسك هو الذبح، ويظهر أنه قريب من ما قاله الأزهري، سواء قلنا الذبح أو موضع الذبح، لكن الشيخ القرطبي رحمة الله عليه يرجح هذا المعنى لقول الله تعالى ليذكر اسم الله، يعني جعل المنسك وهو الذبح لأجل ذكر الله عز وجل. فإذا هذا ربما يكون ألصق وأقرب، وهو قول وجيه فيما رجحه الإمام القرطبي. إذا الإمام القرطبي يرجح المعنى الأول، وهو أن المنسك هو الذبح وإراقة الدم. وكما قلت لكم من قبل، هذه أقوال متقاربة بعضها من بعض، وكلها إما أن يراد بها الذبح نفسه، وإما أن يراد بها موضع الذبح، وإما أن يراد بها الحج، وإما أن يراد بها مناسك الحج. وهذه كما تلاحظون أقوال بعضها قريب من بعض. قوله تعالى فله أسلموا، معناه لحقه ولوجهه وإنعامه آمنوا وأسلموا. يقول رحمه الله في تتميم هذا الكلام ويحتمل أن يريد الاستسلام، أي له أطيعوا وانقادوا، ويظهر أن المعنيان متقاربان، المعنيان متقاربان. المعنى الأول معناه لحقه ولوجهه وإنعامه آمنوا وأسلموا، ويحتمل أن يريد الاستسلام أي له أطيعوا وانقادوا، يعني كأن المعنى الثاني المعنى اللغوي، والمعنى الأول هو المعنى الشرعي، وبعضهما يتمم بعض. في ختام هذه الآية، الآية 34، ذيلها الله بقوله عز وجل وبشر المخبتين، وبشر المخبتين. والمخبت هو المتواضع والخاشع من المؤمنين، وإنما سمي بهذا لأن أصل الخبت من خفض من الأرض، فكأن المخبت يتواضع ويخشع لله عز وجل ويتطامن أمام قدرة الله عز وجل وأمام عظمته، أي بشرهم بالثواب الجزيل. يقول الإمام مجاهد المخبتون المطمئنون بأمر الله عز وجل، وهو قريب من المعنى الأول. ويقول عمرو بن أوس المخبتون الذين لا يظلمون وإذا ظلموا لم ينتصروا، وهذا كله من هذا القبيل، كله من معنى الاطمئنان، لأنه مطمئن لمثوبة الله عز وجل، وأن الله تعالى سيأخذ حقه، وأن الله سيأجره يوم القيامة على خشوعه وعلى اطمئنانه وعلى ثباته، وأن الله عز وجل يثيبه على تواضعه لله عز وجل، لا على أنه يعني أنه محل للضعف والخور، لا، وإنما هو حينما لا يظلم وحينما لا ينتصر لنفسه إنما هو يحتسب الأجر من الله عز وجل، فعلى هذا يثاب. نلاحظ الآية الثانية جاءت لتفسير الآية الأولى، أو لآخر الآية الأولى في وبشر المخبتين، ففسرها الله عز وجل فقال الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وهذا يعتبر من تفسير القرآن بالقرآن، من تفسير القرآن بالقرآن. فبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله، أي نعتهم كذا وكذا وكذا وكذا، فهذه هي صفات المخبتين، يعني كأن سائلا سأل فقال من هم المخبتون، فقال الله عز وجل هم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم. ولهذا يعني يحسن الوقف على قوله تعالى وبشر المخبتين، لأجل أن تستاق النفس ويكون فيها ترغيب لمعرفة من هم هؤلاء المخبتون وما صفاتهم. فيقرأ القارئ وبشر المخبتين فيقف لينتظر هو والسامع أو المستمع لكتاب الله عز وجل ليتعرف معا على صفاتهم فيتلو قول الله عز وجل الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية، فهذا فيه نوع من التفنن والجمال في الأداء القرآني. الصفة الأولى وجل القلب، أي خافت وحذرت مخالفته، فوصفهم الله تعالى بالخوف والوجل عند ذكره عز وجل. إذن الخوف من الله عز وجل، فهو حينما لا يظلم غيره أو لا ينتصر لنفسه ليس كما قلت لكم من قبل خورا وجبنا، وإنما يفعل ذلك خوفا من الله عز وجل. عند ذكر الله عز وجل يخشع، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وصفهم الله تعالى بالوجل كأنه بين يدي الله عز وجل، هذا وصف. الوصف الثاني بالصبر وإقامة الصلاة، وهنا نلاحظ التعبير بالإقامة دون الإدامة، وقد ورد أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعلي رضي الله عنهم أجمعين، والأظهر أنها أعم من هذا بكثير، فهم يدخلون فيها، وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سيما الخلفاء الأربعة يدخلون دخولا أساسيا، فهي إذن تشمل أبي بكر، تشمل أبا بكر وعمر وعلي وعثمان بن عفان وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الصالحين، كل هؤلاء هم من الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. قراءة الجمهور الصلاة بالخفض على الإضافة، وقراءة أبي عمرو في قراءة شاذة وليس في قراءة متواترة، قراءة المتواترة كقراءة الجمهور على الإضافة، لكن الرواية الشاذة عنه يعني رواية أخرى بالنصب على توهم التنوين، وهذا يعني قول أو تقدير لقراءة النصب، وهذه القراءة على كل حال هي قراءة شاذة لا يقرأ بها، وإنما يستفاد منها في وجوه الإعراب. هنا يذكر المؤلف مسألة أخرى في تفسير الآية الثانية، وهي الآية 35 أو 35، فيذكر أن هذه الآية نظير قول الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، بالنظر إلى ما اشتملت عليه من بعض الصفات. فقال وقوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. يقول رحمه الله هذه حالة العارفين بالله الخائفين من سطوته وعقوبته، لا كما يفعله جهال العوام والمبتدعة الضغام من الزعيق والزئير ومن النهاق الذي يشبه نهاق الحمير، فيقال لمن تعاطى ذلك وزعم أن ذلك وجد وخشوع إنك لم تبلغ أن تساوي حال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حال أصحابه في المعرفة بالله تعالى والخوف منه والتعظيم لجلاله. ومع ذلك فكانت حالتهم عند المواعظ الفهم عن الله والبكاء خوفا من الله، وكذلك وصف الله تعالى أحوال أهل المعرفة عند سماع ذكره وتلاوة كتابه وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم. إذن هذا ما يسمى بالنظائر، أنه يكون في الآية آيات، أو يكون للآية آيات أخرى تشابهها في المعنى أو في بعض المعاني. فهنا ذكر المؤلف آية الأنفال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وذكر آية الزمر الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، وذكر أيضا آية المائدة وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وقد ذم هذا الإمام رحمه الله ذم أولئك الذين يبالغون في الخشوع فتصدر منهم بعض الأعمال وبعض الأفعال التي تلوتها عليكم قبل قليل من كلام الإمام القرطبي، وهذا من وهذه الأعمال من الأمور التي حذر منها علماء السلف أمثال الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام في كتابه فضائل القرآن، فقد شدد النكير رحمه الله على هؤلاء واعتبر أن أعمالهم مخالفة لهدي السلف، وهدي السلف هو هدي القرآن الكريم، وهذا ما نجده في كتاب الله عز وجل، أن المؤمن إذا خشع عند تلاوة كتاب الله عز وجل وعند سماع القرآن الكريم فإنه يحصل عنده وجل في القلب واقشعرار في الجلد ودمع خفيف، ترى عيونهم تفيض من الدمع فيضان فقط بدون صراخ وبدون نياحة وبدون هلع وبدون فزع، فهذا هو ما ينبغي أن يكون عليه تالي القرآن الكريم، وما ينبغي أن يكون عليه السامع لكتاب الله عز وجل، أن يكون على حالة من الخشوع. وكيف يكون مخبت وهو على حالة أخرى؟ هكذا يقول المؤلف رحمه الله، إذا كنا نقول إن الإخبات هو التواضع، إذا الإخبات هو التواضع وهو الإطمئنان، فإن الذي يصرخ ويفزع ويسقط هذا كله ليس من الهدي الصحيح. وما ورد عن بعض السلف فإن أكثر هذه الروايات التي ترد هي روايات ضعيفة، والمعول ما عليه في كتاب الله عز وجل مما تلوناه عليكم من هذه الآيات، وهو ما يكون من اقشعرار الجلد ومن وجل القلب ومن فيضان الدمع بدون ما يتبع ذلك من ما يفعله غلاة المتصوفة. في هذه الآية أو في هاتين الآيتين عدة هدايات كثيرة، لعل من أبرزها ومن أظهرها أن الذبح لا يكون إلا لله عز وجل، فما يفعله بعض السحرة أو بعض ما يأتون إلى الكهان فيتقربون بهذه الأشياء إلى غير الله عز وجل بغرض طلب الشفاء أو ما شبه ذلك، فإن هذا من الشرك الذي ذمه الله عز وجل. أن صفات المخبتين هي هذه الصفات التي ذكرها الله، فينبغي على المؤمن أن يحرص عليها، وهي الوجل عند ذكر الله عز وجل وإقامة الصلاة والنفقة في سبيل الله والصبر على المصائب. من الهدايات أيضا أن الأدب الأمثل عند سماع الذكر هو الخشوع والسكينة، وبشر المخبتين ثم ذكر صفاتهم أو صفاتهم، ولا يكون ما يكون ذلك مما ذمه هذا الإمام وغيره من علماء الإسلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا إلى أحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.